عزيزة المرأة، صباح الخير. النهاردة بنقدم لك فكرة بسيطة لتقديم 10 أسرار لزوجك لكي يحقق لك السعادة. فسعادة النساء أمر حير الكثيرين، مع أن جميع الأبحاث التي أجريت على هذا الموضوع أكدت أن الأمر بسيط والحمد لله. أول هذه الأسرار: تذكر الأفكار السعيدة. فليس هناك أفضل بالنسبة للمرأة من تذكيرها بذكريات سعيدة مرت بها وبزوجها. فأكدت كثير من الأبحاث أن هذه الأفكار تشعر المرأة بطاقة إيجابية. ثانيا، صنع الذكريات أمر مهم جدا للمرأة. فهدية بسيطة أو برفان جميل في عيد الزواج تنبعث منه رائحة مميزة سيجعلها سعيدة كلما تذكرت. ثالثا، التشجيع ومشاركة المرأة فرحها. فالمرأة يقتلها الإهمال وعدم المشاركة. من هذه الأسرار أيضا لتحقيق السعادة للمرأة المقارنة بالأسوأ. فإذا واجهت المرأة مشكلة في حياتها فعليها أن تقارن حالها بالأسوأ كي تتقبل الوضع. ثم استيعاب المرأة. فالمرأة تسعد بمن يحتويها، فهي في الأصل كائن حساس. عليك عزيز الزوج أن تشعرها أن لها ظهرا تستقوي به وتلتجئ إليه وقت شدتها. ومن هذه الأسرار أيضا اغتنام اللحظات الإيجابية. فبعض الأحداث الإيجابية تأتي وتذهب بسرعة. علينا أن نستثمر لحظات الفرح قبل أن تتبخر وتذهب سريعا. وختام هذه النصائح: تجنبي عزيزة المرأة التفكير السلبي. فالعالم لديه ما يكفي من المتشائمين. الأفكار السلبية كفيلة أن تذهب بسعادتك تماما، حيث لا تعود أبدا بعد ذلك لا قدر الله. بكرة إن شاء الله فكرة بسيطة ليوم جديد، وبتمنى لك حياة سعيدة.